عمد طبق كبد علاق مسد لهب سنة نهر شجر غضب سحر كذب فرش خبر بدم حرج أكل سفرات بررات رقبات ثمرات همزات لمزات.